الجذام نعوذ بالله مرض نسأل الله العفو والعافية يتساقط منه لحم الجسم شيئا فشيئا، فهو من أخطر الأمراض نسأل الله العفو والعافية، وهو من الأمراض التي بإذن الله يكون معديا. ولذلك جاء في الحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، هذا من باب الوقاية، وإلا لا شك أنه لا يكون شيء إلا بإذن الله. فيروى أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل مع المجذوم، وروي أنه لما رأى مجذوما جاء ليبايع قال ارجع فقد بايعناك، فهذا يعني كل ذلك جائز. فإذا وجد قوة الإيمان وقوة التوكل فقد يخالط الإنسان المريض وبإذن الله ما يضره، وإذا شاء الله عز وجل صارت الخلطة أو الملامسة أو هذا سببا بالعدوى، وقد يحصل المخالطة والمجالسة ولا يحصل شيء، لأنه لا يكون شيء إلا بمشيئة الله عز وجل، لا عدوى ولا طيرة، يعني لا عدوى تنتقل بنفسها بل بمشيئة الله عز وجل.